يغنيه الذهب الرنان. الغنى الحقيقي هو في العلم، في حب الخير وفي الإيمان. حان الوقت لكي أكتشف العالم من حولي بجلال وأرى حقيقة الأشياء. حان الوقت الآن، حان الوقت الآن. هل نسعد إن كان الحال وكنز الذهب وجمع المال، أم يسعدنا همس في القلب أغنية في الحقل وآمال. حان الوقت لكي أكتشف العالم من حولي بجلال وأرى حقيقة الأشياء. حان الوقت الآن، حان الوقت الآن. وأنا وحدي أختار قراري، هذا لن يلغيه قرار. يكفيني أني الآن حر لا أخشى إنسان، ومكاني في الدنيا هو كل مكان. الملابس لا تغني الإنسان، لا يغنيه الذهب الرنان. الغنى الحقيقي هو في الحب، في حب الخير وفي الإيمان. حان الوقت لكي أكتشف العالم من حولي بجلال وأرى حقيقة الأشياء. حان الوقت الآن، حان الوقت لكي أكتشف العالم من حولي بجلال وأرى حقيقة الأشياء. حان الوقت الآن.